باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع تاني من أنا هو بعنوان أنا هو ينبوع الماء الحي. آية جميلة في أرمية 2 تقول إيه؟ تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أرمية هو النبي الباكي زي ما انتوا عارفين. وهو باكي ليه؟ باكي لأنه بيحب شعبه وبيحب ربنا قوي، فشايف الشعب ماشي غلط. عارفين لما تبقى شايف واحد ماشي وهيقع في مطب يموته، فيبقى قلبك وجعك عليه. فأرمية عاش حياته كلها عيني قلبه وجعه، حتى في أرمية 20 يقول أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي. عارف لما واحد يقول لي قلبي وجعني، هو كان بيقول كده توجعني جدران قلبي، لأنه كان شايف اللي بيحصل في الشعب، إزاي الشيطان عمال يضيع نفوس وإزاي الناس عمالة تهلك. فأرمية من كتر قربه للمسيح بالروح القدس بقى يتكلم بفم المسيح. خلي بالكم، عشان كده تلاحظوا لما سأل ربنا يسوع تلاميذه وقال لهم هما الناس بيقولوا عليا ايه، واحد منهم قال في ناس بتقول عليك ايه أرمية، لان اليهود كان اعتقادهم ان أرمية ده دموعه سهلة وحنين قوي، فشافوا في دي في المسيح فهم قالوا يمكن أرمية رجع. فواحد من الناس اللي تصوروا انه يعني شبه المسيح أرمية، لان كانت دموعه سهلة وكان حنين فعلا على الشعب. فقال بلسان المسيح تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. بمعنى إيه؟ معنى الكلام ببساطة أن ربنا عنده مياه ببلاش وينبوع، يعني الحكاية عمرها ما تخلص أبدا وما بيطلبش فلوس، انما الناس سايبه الميه اللي ببلاش ورايحه ايه تحفر، يا عيني تحفر، يعني بتتعب تعمل مجهود عشان تطلع نقطه ميه. وشوفوا بقى لما يحفروا بير ويلاقوه ايه ما فيهوش نقطه ميه، مشقق، يعني ايه يعني اساسا الارضيه بتاعته مشققه يعني ناشفه، واي نقطه ميه لو اتحطت في البير هتروح هتبلعها الارض، فلا تضبط ماء، يعني ما تمسكش ميه ابدا الحاجات دي. فيقول آبارا، وياريتها آبار مية، لا آبارا مشققة، عشان كده بيعيد كلمة آبارا، يعني الناس فاكرة انها كده هتلاقي الراحة هتلاقي الشبع، وتطلع الآبار آبار مشققة لا تضبط ماء. ايه هي الآبار المشققة الاول؟ الآبار المشققة ببساطة هي كل ما يتصور الانسان انه كافي ان يشبعه او يروي عطشه. وتاني نقول هم برضو الكام كلمة بتوع كل مؤتمر، الناس بتجري وراء ايه؟ يا فلوس يا ناس يا مركز يا مش عارف جسديات، وكلها آبار مشققة، وتكتشف في الآخر انها لا تضبط ماء، يعني ما بترويش. حتى لو بقيت أغنى واحد في الدنيا ما بترويش، حتى لو لقيت محبوب ده ما يروكش، لأنك تفضل برضو عطشان، حب الناس ما بيكفيش. لو خدت كاس كبير قوي بتحس برضو بفراغ، ما انتش شبعان. الفلوس مثلا، الغني كان بيقول يا نفسي لك خيرات كتيرة موضوع لسنين كتيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. جاله الصوت يقول له ايه يا غبي، مين قال لك ان فيها استريحي؟ مين قال فيها افرحي؟ انت بتغش روحك. ايوة في فلوس بس لا معاها راحة ولا معاها فرح. فهنا احد صور الغباء هنا، انه افتكر من كتر الخير انه هيرتاح ويفرح، يعني حتى قبل حكاية انه يمشي كمان ويسيب الدنيا، في غباء ان الواحد يتصور انه بدل في خير كتير يبقى في راحة وفرح. لا، ما فيش ولا حاجة. آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. النهاردة الدنيا كلها بتقول ايه؟ I'm too busy، انا مشغول قوي. والكلمة دي على فكرة أنا بقولها بس بخاف منها كل ما أقولها، بفتكر بقى أن أنا هوعظكم وأقول لكم كده فبختش، إنما هي فعلا حاجة تخوف. ربنا ادانا عمر عشان نقعده معاه وعشان نعيشه ليه، نقضيه معاه ونعيشه ليه. احنا لا مقضين العمر معاه ولا مشغولين بيه، بالعكس احنا بنجاوب اجابة مستفزة جدا لربنا وضميرنا مرتاح قوي ونقول ايه؟ مشغول. وتتصور بقى ان الكلمة دي مش بتعمل حاجة غلط، بس مين قال لك يا حبيبي ان المشغولية دي تعفيك من المسؤولية؟ ربنا اداك عمر عشان يبقى هو في حياتك، كان ممكن ما تتخلقش، وعشان تعمل اللي نفسه ربنا يعمله، تنشر الخير والسلام والحب وتعيش يومين حلوين وتيجي السماء بقى تقضيها للأبد. إنما مشغول مشغول مشغول، دي آبار مشققة لا تضبط ماء. تصور معايا لو شفت المنظر ده، واحد عنده يعني بركة مياه نظيفة جدا وعطشان وعرقان وعمال يحفر، تقول له بتحفر ليه؟ يقول لك عاوز نقطة مياه. فتبص له كده اهي مش عاوز يبص كده، يقول لك استنى استنى انا مشغول. انت مجنون مش مشغول، ما هي المياه اهي، فاهمين ازاي؟ وعمال يحفر وشايفه عرقان وبينهج ويقول لك هوصل للميه. توصل ايه الميه الغشيم؟ ما هي الميه اهي. صدقوني ساعات ربنا بتبقى الحكايه بالبساطه دي، ربنا قريب قوي ومشبع وطيب، واول ما تقول يا رب يقول لك نعم. انما احنا مش عايزين نقول يا رب، او ما بنقولهاش غير لما ايه يعني ما نلاقيش في فايده بقى. لكن ربنا فعلا الكلام ده مش كلام نظري على فكره ولا مجازي، بدليل ان اللي حبوا ربنا عاشوا اسعد ناس في الدنيا، ده غير مكانهم في السماء. معنى كده ان في ارتواء، في شبع فعلا. لكن اغلب الناس بينطبق عليهم ما انطبق على اليهود، تركوني انا ينبوع المياه الحيه لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء، ما بتلمش نقطه ماء. عندنا مثل يخوف بتاع لوقا 14 ده، بتاع مثل المدعوين. ربنا بعت ملاك محترم دعا ناس بهوات، في الاولاني قال له بص معلش انا اشتريت حقل وانا مضطر، خلي بالكم التعبير، انا مضطر مضطر اخرج وانظره اسالك ان تعفيني، وما عندوش ادنى احساس بالذنب. ليه؟ بزنس وانا مضطر. خلي بالكوا كلمة مضطر بتهدي الضمير، يعني أنا غصب عني، والحقيقة مش غصب عنك، لأن العمر هيخلص غصب عنك، فالبزنس هيقف غصب عنك. فأنت بتقول أنا مضطر، أنت مش مضطر، أنت اخترت الحياة بالشكل ده. طبعا أسألك أن تعفيني ما نفعتش. واحد تاني قال له أنا اشتريت 5 تجواز بقر فلازم اروح امتحنها، انا مضطر. التالت بقى ما اعتذرش اساسا، قال له انا اتجوزت فايه انا حقي يعني تطلعني بره الموضوع، لذلك لا اقدر ان اجي. ده معناه ايه يا جماعه؟ ان احنا ساعات بنعذر نفسنا باعذار، بس الاعذار دي ما بتنفعش. عارفين ربنا قال عن الناس دول ايه؟ بقيه المثل قال الغلاء الشغالين بتوعه طلعوا هاتوا لي الناس الغلابه اللي يقدروا الدعوه، فلموا له الناس قال لهم الحق اقول لكم ليس واحد من هؤلاء المدعوين يستحق عشائي. يعني زعل زعل وقال لهم ما حدش فيهم يستاهل. ليه يا رب؟ عشان ما قدروش الدعوه، ما قدروش الدعوه. فضل كل واحد يقول يتعذر باعذار ويقول انا مضطر أنا مشغول، وهو بيقولها بارتياح شديد. بس أنت مشغول عن مين؟ عن ربنا اللي اداك كل حاجة؟ طب مش عيب تقول كده؟ طب تعالى الدعوة، ما هو أنت الدنيا مش هتقف، ده هو عشاء، يعني ربنا مش طالب كتير على فكرة. لكن كونك مشغول قوي ودايما بتعتذر لأنك مضطر، ده لن يعافيك. هي دي الآبار المشققة التي لا تضبط ماء. وخلي بالكوا الشيطان شاطر قوي في حتة الدوامة دي، يقعد يدخلنا كلنا في ساقية كده ودوامات، وتلاقي نفسك مش قادر ترفع راسك، وفجأة ترفع راسك تلاقي العمر خلص. دي لعبة مشهورة. طب ليه تسيبه يلعب بيك كده؟ ما ترفع راسك بدري وتقول انا هقعد احفر في رملة ما بتطلعش مية، وهو الدنيا سهلة، كنيسة مفتوحة والانجيل عندي والخدمة مفتوحة وربنا قريب، وهو قال خليك معايا انا اغنيك واديك. طب خلاص انا هجرب السكة دي اسهل. مش هقرا معاكم جامعة اتنين تاني، انما دي احد الابار المشققة اللي عاش فيها سليمان. عاش يتلذذ بجسده ويتلذذ بغناه ويتلذذ بذكائه، وفي الاخر قال يا جماعة طلعت مشقق لا تضبط ماء، باطل الاباطيل الكل باطل. الحوار اللي حصل بين ربنا يسوع والسامرية كان مرتبط قوي بالفكرة دي، وحوار فلسفي جدا وبسيط جدا على فكرة، لانه بيتكلم مع سامرية ست جهلة غلبان، انما ورا كل كلمة فلسفة وعمق، لان بيقول لها اللي بيشرب من المية دي بيعطش، اللي بيشرب من المية بتاعتي مش بيعطش، ده المية بتاعتي مش بس ترويه، تصير في ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. يبقى هنا في فرقين، في فرق كبير. المية بتاعت الدنيا بتعطش، يعني كل ما تشرب تعطش، اظن كلنا جربنا دي، لما يجي لك فلوس تلاقي نفسك عطشت اكتر، عاوز فلوس اكتر، لما توصل لمركز تلاقي نفسك عاوز مركز اعلى، دايرة التنافس اللي كنت بتتنافس فيها زادت ما نقصتش، يعني انت مستواك عالي بس لما عالي العطش زاد مش اقل. الدنيا كده، لما تشتهي وتحقق لك شهوة معينة تكتشف انها فتحت لك بير شهوات مش راضي ملوش اخر. انما ربنا عكس كده، اللي يشرب منه مش بس يفرح يرتوي يعني يشبع، انما يصير فيه ينبوع ماء هو نفسه يفيض عنه المية، يعني يبقى فرحان ونفسيته هادية ومرتوي، وبعدين يبتدي يدلدق، يبتدي يخر مية، يعني يشبع اللي حواليه كمان. ما نفسكش تتحول من اناء فارغ، لا مؤاخذة في التعبير البايخ اللي اقوله ده، شحات، الى اناء مليان عمال يكب على الناس. هو ده اللي بيعمله ربنا، انا ينبوع الماء الحي، ده عرض بيعرضه ربنا، انا هو ينبوع المياه الحية، تعال اشرب وارتوي واروي اللي حواليك، اسقي اللي حواليك حب وامان وسلام، خد اللي انت عاوز واصرف، هفتح لك قوة السماء تنزل وتوزع زي ما انت عاوز، انت مد ايدك انا هفتح لك، هدي لك مفاتيح السماء. تخيلوا السماء دي حنفيات، وزي ما انت عاوز حنفيات فلوس لو عاوز حنفيات، وزي ما انت عاوز، وبعدين انت بس تركز مع الحنفيات، تفتح افتح زي ما انت عاوز. طبعا هتغرق، طب وماله غرق اللي حواليك لمجرد انك مشغول بالسماء بس. احنا عطشانين حاجات كتير قوي، وربنا مصدر كل الحاجات، يعني احنا عطشانين حب، عطشانين امان، عطشانين غفران، عطشانين معرفة، عطشانين سلام، عندنا عطش للحرية، عطش للنجاح، كل دي صور من الاحتياجات الإنسانية اللي لا تشبع أبدا في الدنيا. انجح تلاقي النجاح ملوش آخر، اغتني تلاقي الغنى ملوش آخر، إنما مع ربنا تلاقي فعلا كلمة القناعة، وللتقوى مع القناعة. عارفين تجارة عظيمة؟ ساعات تترجم بيرفكت بس، يعني ايه؟ هو ده البيزنس، هو ده الشغل، هو ده الاستثمار المظبوط، تقوى مع قناعة، انت مش محتاج من الدنيا حاجة. تركوني انا، عشان كده المسيح في يوحنا 7 وقف مرة، وكان يوم عيد، عندهم عيد كبير اسمه عيد المظال، يقعدوا 7 ايام ساكنين في خيام عشان يفتكروا 40 سنة بتوع سينا. في اليوم العظيم من العيد اللي هما اليوم الثامن في العيد، وقف ربنا يسوع ونادى بصوت عظيم، وفي الترجمات يقول لك صرخ، قليل قوي ما تقال على المسيح صرخ، لكن نادى بصوت عظيم، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، لأول مرة يقولها كده، لأن في اليوم ده كان عندهم طقس يهودي جميل، ياخدوا المية من بركة سلوام، رئيس الكهنة ياخدها ويمشوا بزفة كلها هسات وتسبيح، ويرشوا المية على المذبح المحرقة بتاع الهيكل، ويقعدوا يقولوا هتافات كده فيها ايه، يشربون ماء يستقون مياههم بفرح من ينابيع الخلاص. يقولوا كده، دي موجودة في أشعياء، يستقون مياههم بفرح من ينابيع الخلاص. زفة كده زي زفة العيد عندنا يوم عيد المظال، فوقف ربنا يسوع وهم بيعملوا الطقس ده وقال الكلمتين دول، عشان هم بيتساءلوا بقالهم 1500 سنة ايه ينابيع الخلاص. قال لهم انا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. هي نفس كلام السامري، الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. فربنا يسوع بيقول تعالوا بقى، انت مش عطشان بتبص حواليك ليه؟ مستني طبطبة من الناس ليه؟ مستني تعزية من الفلوس؟ مستني اكلة حلوة تسد ريقك؟ لا، غلطان، مش هو ده اللي هيرويك. فليقبل الي انا، انا هو ينبوع الماء الحي. اشعياء 55 نفس الصرخ، ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه الذي ليس له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة، كانوا زمان يبيعوا المية اصلها. قال لهم تعالوا خدوا مية ببلاش، محدش هيدفع فلوس، وبلا ثمن، ومش اي مية، خمرا ولبنا. المية بتاعت، عشان كده عمل اول معجزة الماء خمر، فاهمين؟ عاوز يقول طعم المية عندي انا غير كده، مية بتاعت الدنيا ملهاش طعم قوي، انا المية بتاعتي تبقى خمر ولبن، يعني فرح وسلام مش هتلاقيه عندك في الدنيا ابدا. لماذا تزنون فضة لغير خبز؟ يعني عمال توزن فضة وفي الاخر تاخد لقمة قد كده، هي الدنيا كده بقى، تتعب لها قوي قوي قوي تديك لقمة في الاخر ما تشبعش. لماذا تزنون فضة لغير خبز؟ ودعيش ده اللي احنا بنأكله، يعني هو ده رد فعل المجهود الكبير اللي بنعمله في حياتنا، ما كانش تستاهل كل ده. وتعبكم لغير شبع، هي نفس فكرة أبارا مشققة لا تضبط ماء، تعبكم لغير شبع، عمال تجري في الدنيا، خسارة المجهود ده كله، لو اتعمل ربعه كنت بقيت قديس. استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب أو الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. اسمعوا لي أنا، هو ده بقى الايه؟ العطش. هو ده واحد جاي يشرب، يعني اسمعني، مجرد تسمع ربنا ترتوي. عشان كده بيقول استمعوا لي استماعا وكلوا، تاكل ربنا اكل وانت بتسمعه. ولتتلذذ بالدسم نفوسكم، يخليك صحتك حلوه، كل براحتك قوي، اوبن بوفيه عند ربنا ببلاش مفتوح، وشرب ببلاش زي ما انت عاوز، وكل يوم وصبح وليل زي ما انت عاوز، ومن غير ما تدفع ولا مليم. تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، نفس الفكر، ربنا عنده الراحة، عنده كل الاحتياجات. فمثل قصة السامرية، تلاحظوا انه كان عندنا ثلاث حاجات كده حاضرين المناقشة. مين اللي حضروا المناقشة بين المسيح والسامرية؟ البير والدلو، كانت جايبة جردل معاها، والجرة. الدلو ده غالبا بيبقى مرتبط يا اما بصاحب الشأن يا اما بالبير نفسه. التلاتة دول لهم معاني عميقة مهمة. البير رمز لاحتياجاتك، والجرة اللي انت بتاخد اللي دايما فاضية انك دايما مش شبعان، والدلو دي الوسيلة اللي بتحاول تشبع بيها. عشان كده تلاحظوا السامرية قالت للمسيح يا سيد ايه؟ لا دلو لك والبئر عميقة، يعني انا عطشانة قوي وانت ما عندكش حتى جردل. قال لا، وانت فاكرة ان انا محتاج دل؟ هو انت انا هشبعك بطريقة الدنيا؟ لا، انا عندي طريقة تانية تشبعك. انت فاكر لو كلت اكلة حلوة هيبقى عندك سعادة؟ لا لا، انت ممكن تبقى صايم واسعد. انا مش محتاج الدلو ده، الوسيلة بتاعت الدنيا ما تنفعنيش، انا مش محتاج الدلو. طب البئر عميقة، يعني الاحتياجات كتيرة قوي. عشان كده تلاحظوا في اخر القعدة سابت التلاتة وجريت، عارفين معناها ايه؟ شربت، سابت الجرة وسابت البير وسابت الدلو، ودخلت السامرة تقول تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل، بقت بتدلدق، بقت بترخ على الناس، تعالوا تعالوا تعالوا، وجابت له البلد كلها، لانها ارتوت وبدأت تروي، لأنها عملت قعدت مع ربنا. هو ده الشبع، هو ده الارتواء. وعشان كده الجرة ثابت، ما خدتش الجرة معاها، إشارة عميقة لفكرة لم أعد أحتاج النوع ده، ما عدتش محتاج الفلوس تأمني، ما عدتش محتاج الشهوات تسعدني، ما عدتش محتاج الناس يعزوني. إمتى نوصل لدي بقى؟ إمتى الواحد يسيب الجرة؟ مش سهلة، بس دي بقى إيه، دي حلاوة الحياة مع ربنا. مش مستني حد يطبطب علي، مش فارق، ومش مستني الفلوس تقولي بكرة هيمشي كويس، هيمشي كويس لوحده حتى لو أنا ما عنديش ولا مالي. مش عاوز جرة في الموضوع، واضحة الفكرة؟ فهنا تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. لعل هذا هو، ابتدت تكتشف، خلي بالكم، هذا هو المسيح بين قوسين ايه، ينبوع المياه الحية. فهي هي اكتشفت، بس هي بتعرض بأدب، بس تقول لهم يكونش هو ينبوع المياه الحية، يكونش هو المسيح المروي. طبعا كلهم قالوا لها غالبا اللي يعمل فيكي كده ما يبقاش حاجة عادية، فطلعوا وراها يشوفوا ها مصدر المية دي. واحد تاني اسمه لاوي، لاوي ده متى بتاعنا، متى كان قاعد يعد فلوس طول حياته، فلوس، راس ماله فلوس، دماغه ما فيهاش غير فلوس، شغلته فلوس. انما لقى ينبوع المياه الحية، عد عليه المسيح وبص له بصة واحدة كده، قال له ما تيجي معايا، اتبعني، سيبك من السكة دي. ترك كل شيء وتبعه، ساب كل حاجة، بقى متى القديس العظيم، انما غير كده كان هيموت ومحدش هيسمع بيه. ازاي نرتوي عشان يبقى كلامنا عملي؟ ازاي ندخل على ربنا يسوع ونشرب وبعدين نرتوي وبعدين ندلدق؟ الاول هنحطها كده في ايه، 6 خطوات: الاحتياج، الاعتراف، الالحاح، الاستلام. هنقولهم واحدة واحدة، ما تخافوش. الارتواء، الاستمرار. اولا الاحتياج. الاحتياج يعني ايه؟ فكركوا تاني بالآية، ايها العطاش جميعا، محدش مش عطشان، هلموا الى المياه بلا فضة وبلا ثمن. اول نقطة، ارجوك حبيبي اعترف انك جعان، اعترف انك هفتان، لان طول ما انت بتكابر ومش راضي تعترف انك ناقصك سلام وناقصك حب وناقصك امان، انت مش هتشرب. اول نقطة بسيطة طبيعية، اعترف قدام نفسك، الموضوع مش اعتراف علني، اعترف قدام نفسك انا كده مش سعيد، انا كده مش ساتسفايد، اكيد ممكن اعيش احلى من كده، اكيد ممكن يبقى عندي سلام اكتر من كده، اكيد ممكن حياتي تبقى اجمل من كده. اعترف بقى، قرر ان في مشكلة، في احتياج، عشان تيجي ربنا تقول له انا عطشان. تعرفين ربنا يسوع بدأ اللقاء بكلمة انا عطشان لغاية ما خلاها هي تقول ايه، اعطيني لاشرب. فاهمين الفكرة؟ هو قال لا انا عطشان بس هو مش شربش، لان هو عطشان يروي مش عطشان يشرب. لغاية ما هي قالت له الدين اشرب، قال لا بس كده دخلنا في المفيد، لانها وصلت لدي. ودي بعد كده كرت كل حاجة مشيت سهلة بعد كده. الاحتياج مثلا في الابن الضالبان لما قعد مع نفسه مراية، تصور ممكن مرة تقعد فيها مع نفسك تفوق، تقلب، تتغير حياتك كلها، تبص ورا كده وتقول الله خسرت ال50 سنة اللي راحوا، انا قعدت عملت كل اللي انا نفسي فيه وبعدين لقيت نفسي مش سعيد. رجع الى نفسه، التقييم ده لوحده خلاه يعترف قدام نفسه انا محتاج حياة مختلفة، انا نفسي اعيش بطريقة احلى من كده، نفسي اشبع، انا مرتويتش عمري. لما كان زكا برضه هو اعترف ان في حاجة ناقصاه، هو ما كانش فاهم هي ايه. خلي بالكم زكا بيتحرك بتلقائية، بس عمل حاجة تدل على عطش شديد، عاوز يشوف هذا الشخص المدعى المدعو يسوع بأي تمن. ليه؟ زي العطشان طلع فوق شجرة، هو راجل غني، عشان يشوف المسيح، لانه جوه نفسه في احتياج فظيع، عاوز حد يحبني، بيقولوا عليه محب الخطاة والعشارين انا تبعه. فاول ما سمع ان بيتقال عليه محب العشارين قال انا ما حدش حبني عمري، عمري ما حسيت حد حبني بجد اشوفه. طيب وطبعا لما شافه خلاص دخل المصيدة. الاحتياج ده مشكلته بيتعطل بايه؟ اكتر حاجة تعطل الاحتياج المشغولية، انك مشغول مشغول مشغول فمش داريان انك محتاج. فاهمين الفكرة؟ وراك وراك وراك فمش داريان انك عطشان. هي دي المأساة. او بتلهي نفسك باي حاجة. النهاردة انتوا عارفين بقت موضة كلمة ادكشن في علم النفس. ليه؟ بقوا يصنفوا احد التصنيفات اغلب مشاكل الدنيا تحت كلمة ادمان. ادمان الفلوس بأشكالها، الأمار تحت الإدمان، والوركوليك اللي هي الإغراق في الشغل إدمان برضو بيعتبروه إدمان. واحد مدمن شغل، إدمان الكمبيوتر، إدمان الجنس، إدمان الدراجز، إدمان الألكول، إدمان ال... أوكي. بقت كل مشاكل البشرية عبارة عن إيه؟ واحد إدى دماغه وقلبه الحاجة ومش عارف يطلع منها ومش شبعان. طبعا خلي بالكم هو المدمن عمره ما يكتفي، فبقت الدنيا كلها عالم من المدمنين، والعلاج الوحيد هو إدمان ربنا، هو أنك أنت تكتشف أنه في يعني مية تاني. المشغولية دي تبان في واحد اسمه فيليكس كان بيسمع بولس، فبولس استخدم المحكمة ووعظ عن البر والدينونة والتعفف، فارتعب فيليكس. ليه؟ لأنه تواجه مع نفسه، لا يعرف بر ولا بيفكر في دينونة ولا عمره جرب التعفف، بس حس انه عطشان جدا. مع الكلمتين اللي قالهم بولس خبطوا رزعوا فوقوه اداله قدوله قلمين على وشه، انما هو مش عاوز يفكر كده. عارفين قال ايه بقى المصيبة بتاعته؟ قال له امشي امشي ولما لقي وقت بسمعك. احنا بنعمل كده، ما يجي الصوت يخبط جامد في قلبك ويهز كيانك ويحسسك فوق بقى تعمل ايه؟ طب بعدين بعدين. فيليكس ده راح ما رجعش، لانه ما جاتش بعدين عمره، ما لقاش وقت، فانتهت حياته نهاية وحش. ما سمعناش انه تاب. ليه؟ لانه ما شربش، ضيع الفرصة. تاني نقطة الاعتراف. احنا قلنا الاحتياج ده شعور، الاعتراف فيه اقرار، فيه اعلان. في واحد تعبان بس مش راضي يعترف انه مريض. فاهمين الفرق؟ واحد تعبان قوي بس بيقول انا كويس. تعب لوحده ده مهم، بعد كده تروح لدكتور تقول له انا تعبان، دخلنا في المفيد، دي خطوة تانية. الاعتراف معناه انك بتواجه نفسك وربنا والكنيسة او وكيل الله، وده قيمة الاعتراف يا جماعة. الاعتراف انك بتقف قدام نفسك الاول تقول انا عندي مشكلة، انا ماشي غلط، انا حياتي فارغة، انا مش شبعان. لازم تطلع تقول الكلمتين دول لربنا: يا رب انا تعبان، انا ثقيل الاحمال، انا عاوز اشرب. وبعدين تيجي الكنيسة تعترف جهرا علنا انا وحش، انا مش ماشي صح، انا مش زي ما ربنا كان عاوزني، انا مش عايش سعيد. هنا مجرد انك بتطلعها دي لوحدها بداية العلاج. الست السامرية فضل ربنا يحاول يحاصرها لغاية ما تحس بالاحتياج واعترفت، قالت له ليس لي زوج. يعني ايه؟ انا عايشة عيشة بايخة. اعترفت وقالت له دي نشرب، انا عطشانة، بس كده خلاص مشينا صح. ابتدى يكلمها بقى، بصي بقى المية بتاعتي غير المية التانية، ودخلنا في الجد. بطرس ركع عند رجلين ربنا يسوع. بطرس كان عايش حتة صياد، عايش بيجري ورا السمك زي اي واحد بيجري ورا فلوس ولا اي حاجة، وهو عيشة وخلاص. انما اللي فرق مع بطرس لما ركع في مرة وقال له اخرج من سفينتي، انا راجل خاطئ، انا ماشي غلط، انا مستاهلش. انما طبعا انتوا فاهمين مش بيقولها من قلبه، يقصد ايه؟ انا ما استهلكش بس حبيتك. قالوا لا هخرج وانت معايا، مش هسيبك في الدوامة دي، مش هسيبك في المركب دي، مش هنعيش للسمك تاني، عندنا مهمة اكبر من كده، عندنا رسالة اهم من كده، تعال اشتغل معانا. انا اشتغلت معاك يا بطرس، اشتغلت لك صياد وغرقتك وفهمتك ووريتك انا ممكن اشبعك جدا بحاجة الدنيا، بس ما تستاهلش يا حبيبي، ما تستاهلش. طول عمرك بتحلم بليلة زي كده، هاي في عز الظهر جبت لك الشبكة غرقت سمك والمركب بتغرق من السمك، عاوز تبقى غني؟ ده انا اغنيك واغرقك، بس ما تستاهلش. تعالى بقى شغلك معانا، تعالى اوريك رسالة اجمل من كده، حياة احلى من كده، مية ليها طعم تاني، سمك من نوع تاني. فترك كل شيء وتابعه. وبدأ بقى بطرس واحد تاني بعد كده. لما بولس بيقول انا اعلم انه ليس فيا اي في جسدي شيء صالح، ده اعتراف. الواحد يواجه نفسه، يا رب انا فيش حاجة عدلة، انا لما بقلب نفسي بكتشف انه افكاري وحشة، مشاعري وحشة، لساني وحش، انجازاتي وحشة، انا مش زي ما انت عاوزني. بس لازم تعترف بكده في الصلاة، هي دي بداية الشبع. لو كل صلوة من صلواتنا فيها اعتراف توبة، فيها اعتراف بالضعف والعجز والاحتياج، احنا هنرتوي، لانك داخل صح على السكة صح. اللي بيعطل الاعتراف ده يا جماعة الذات، المكابرة، يعني ان واحد يبقى عطشان ويكابر مش عاوز. اول مرة اروح امريكا زمان كنت صغير، يعني ما كنتش فاهم نظام الامريكان، ضحكوا يعني علي. وبعدين حطوا الاكل، فاتفضل، قلت لها مرسي، ما عادتهاش. قعدت يوم بطوله ما باكلش، انا متعود في مصر ايه، اتفضل لا تعدمني. ويفضل الالحاح والكلام والبتاع، عاوز مش عاوز، لا. بعد كده يحطه من غير ما تقول لي اتفضل. المكابرة بتعطلنا، ان الواحد مش عاوز يقول انا ضعيف، ما تقول خليك تبقى قوي. مش عاوز يقول انا تعبان، ما تقول خليك تفوق. مش عاوز يقول انا وحش، مش عاوز اشوفها، عاوز اشوف نفسه حلو. طب ما انت طول ما انت شايف نفسك حلو مش هتتعالج، لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، فاهمين المعنى؟ وماله ده انت قدام ربنا، يعني هيحصل ايه لما تبقى عريان قدام ربنا؟ مش هيحصل حاجة، ده ربنا. فهنا الاعتراف ده يحتاج الى تواضع، الى درجة من التواضع، ان الواحد يعترف قدام نفسه انا ضعيف انا وحش. اجمل صلاة اللي تحس فيها بالاحساس ده، انك وحش وانك ضعيف. اكتر صلاة تفرح فيها وتتعزى وانت واقف خجلان من ربنا. واسوأ صلاة وابوخ صلاة اللي ما تحسش فيها بقلق اي حاجة، هي صلاة الفريسي اللي واقف يقول انا كويس. امال بتصلي ليه؟ ملهاش اي معنى ولا طعم، حسش بولا حاجة. انما العشار كان قلبه بيدق، كان فرحان وهو بيقول ارحمني وانا خاطئ. لانك تقول انك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك الى شيء، ولست تعلم انك شقي وبائس وفقير وعم. شوف ربنا دخل جامد ازاي، لما يلاقي واحد فينا مش راضي يعترف ان في مشكلة يقول له لا استنى بقى، عندك بقى، استنى ما فوقك، انت شقي وبائس وفقير واعمى وعريان، وبيكلم اسقف، عشان مش هينفع يشرب غير كده، لازم يحس انه تعبان عشان يشرب. ساعات احنا كمان ما بنعترفش لان مش بنحب المواجهة، مش بنحب المواجهة. عارفين لما يكون واحد عنده مرض معين يحتاج لعملية، يعمل حاجة في علم النفس يسموها الانكار، انا كويس ما عنديش حاجة، لا في حاجة، لا انا كويس، هتحسن، هاخد دواء وبقى كويس، عاوز عملية، لا، فاهمين؟ هو مش عاوز يواجه، مع انه لو واجه يخف. او واحد يكون عنده دم كده خراج مقفول، يقول له لازم يتفتح، يقول لا هاخد انتي بيوتك، مش هتخف؟ احنا ساعات نعمل كده، نماطل. طب تماطل ليه؟ هي شكة وخلاص وتخلص. فهنا الاعتراف بكل ابعاده، اعتراف قدام نفسك، قدام ربنا، قدام ابونا، يحتاج الى تواضع، يحتاج الى مواجهة. بس هي دي اللي هتخليك تعطش. ربنا يسوع ساعتها تعترف، ساعتها تشكي نفسها، ساعتها تقول انا تعبانة، انا ملياش حد يحبني، ساعتها توصل لكده. وبعد كده ابتدى ايه بقى، يفتح بنك السعاده، بنك الميه بتاعه. ثلاثة، الالحاح. عشان ترتوي، احنا موضوعنا ينبوع المياه الحيه، انا هو ينبوع المياه الحيه. عشان تشرب من ربنا في طريقه مش محتاجه دلو ومش محتاجه تشيل وتحط كتير، بس محتاجه زن. الدلو اللي مع ربنا هو عمليه الزن، الالحاح دي اللي بتجيب الميه. بمعنى ايه؟ ما تقفش 3 دقايق تقول له ربنا وحش سامحني وخلاص. ايه اللي خلاص؟ طب ما انت ما لحقتش تشرب، ما لحقتش يعني. ربنا يدوب بيفتح الحنفيه ما لقاش حد قصاده. انت مشيت مره، تصورتها ازاي؟ معلش اسمحوا لي يعني اشبهها تشبيهات على قدك. خيالي كده، تخيل واحد رايح يملى الكوب البتاع دي، الازازه دي، وحطتها تحت الحنفيه، وبعدين ابتدى يكلم حد، فعمل ايه؟ اتحركت، المايه نازله بس هي ما بتتمليش. ليه؟ اصله مش مركز. ما تركز يا اخي، خلينا نشرب. فاهمين الفكره؟ فهمتوا التركيز في الصلاه بيعمل ايه؟ لما تفضل مركز وتاخد وقتك نص ساعه وساعه بتتملي، بتشبع. انما اول دقيقتين وبعدين عملت كده، طب ما المايه نازله بس مش لاقي حد ياخد. هو ربنا متاخر؟ ربنا مش متاخر، بس انت مش ظابط نفسك على الحنفيه، مش مركز. حياتنا ما فيهاش تركيز، صلواتنا ما فيهاش تركيز، قعدتنا مع ربنا ما فيهاش تركيز. وعشان كده بنلاقي نفسنا ما شربناش، مش لان المايه قليله، ربنا غني جدا، بس احنا مش مركزين. الالحاح بقى، الزن، المثابره. المثابره، واحد من القديسين حكى حكايه رفقه. فاكرين رفقه مرات اسحاق؟ اتجوزت جوازه عجبه، اتجوزت بمشروع ميه، مشروع انه راح لعزر الدمشقي ده، الراجل العجوز حبيب ابونا ابراهيم رئيس بيته، عنده امر انه يجيب عروسه لابن ابونا ابراهيم، سيده اسحاق. اسحاق رمز للمسيح على طول، خلي بالكم، اسحاق على طول الخط رمز للمسيح. فربنا باعت ملائكته خدامه عشان يخطبوا له النفس. فمين النفس اللي تعجبك يا رب؟ مين النفس اللي تدخل مزاجك، اللي تستاهل تبقى عروستك وتقعد في بيتك وتشبع بيك الى الابد؟ واحده عندها مثابره غريبه، قال لها انا عطشان، الراجل العجوز قال لها انا عطشان، قالت له خد اشرب يا عم، خد اشرب. لقيته هفتان وجاي من سفر صحرا وهو بيشرب، قالت له ده انت قدامك كتير شكلك، خد اشرب لغايه ما اروح واسقي جمالك. كلكم فاهمين سقي الجمال ده غلبه، تطلع من البير وتحط في مجرى ميه زي الحوض الطويل، والجمال تدخل بوزها وتشرب معانا لبكره بقى، لان دي تنكات الجمال دول، صحيح؟ الجمل تانك ميه. وطبعا هي مش بتفتح حنفيه، دي بتدخل الجردل وتطلع شويه ميه وتحط في المجرى وبعدين تنزل تاني. 3-4 ساعات قعد يتفرج عليها. خلي بالكم المنظر، يقول الكتاب ان العذر الدمشقي قعد كده في الضله وسايبها، سايبها يتفرج عليها. وبعدين قال هي يا رب؟ يقول له هي، هي ليه؟ هي هي دي اللي بيعجبه، هي دي الحاجات اللي بتعجبه، المثابره دي، الالحاح. احنا ما عندناش ده، نفسنا قصير قوي فبنلحقش نرتوي. عارفين كانت اول مكافاه ليها ايه؟ طلع لها اساور ذهب قد كده، هي ذهلت، هي بتسقي شويه جمال كسبت $1,000,000 مثلا، اول مفاجاه، اول هديه، بس خير الدنيا كله تحت رجليها. لا ده لسه بقى، ده المشروع الاكبر، المفاجاه الاكبر بقى، مش الاساور بس، فين ابوكي؟ خلينا نخطبك العريس الدنيا كلها. اسحاق كان اغنى واحد في الدنيا ساعتها، رمز للمسيح. يعني انت بس تمشي في السكه دي، اول حاجه على الماشي كده تلاقي الدنيا سهله قوي وخير الدنيا كله تحت رجليك. لأنك عمال تشرب ده، ولسه بقى ولسه العرس السماوي، لسه قعدتك مع ربنا وفرحتك بربنا، طب ما خسارة على شوية مثابرة ضيعنا ده كله. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. شوفوا التعبير الثالث، اقرعوا يفتح لكم. اقرعوا دايما تحسسك ايه؟ عاوزة شوية وقت. اقرعوا يفتح لكم. القرع ده معناه ما تزهقش، ربنا مش نايم بس بيحب ان احنا نقرع. كل من يسأل يأخذ. بس يا ترى في ايمان الناس تستنى تطلب؟ تستنى كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له، بس كم واحد بيستنى ياخذ اللي طلبه؟ رب في قصة الاتنين عميان بتوع أريحة، الناس انتهرتهم وزعقت لهم من الدوشة اللي عاوزينها، يقول انتهرهما الجمع ليسكتا فكان يصرخان أكثر قائلين ارحمنا يا سيدي يا ابن داود. عارفين بقية الآية حصلت؟ قال لهم هاتوه، عاوزين ايه؟ قال عاوزين نفتح، فتحوا كده على طول عشان يصرخان أكثر. فضل ربنا سيبهم يصرخوا شوية وينادوا شوية والناس تسكتهم، هو ساكت، هو سامع طبعا من أول كلمة بس ساكت يشوفها هتكملوا صراخ ولا هتزهقوا، هتزنوا أكتر ولا هتقولوا خلاص مرة تاني. الإلحاح اللي بيعطلنا فيه النفس القصير، عشان كده يقول بصبركم تقتنون أنفسكم. طول بالك في الصلاة، طول بالك في التلمذة، طول بالك وانت بتتعلم الإنجيل، طول بالك وانت بتحفظ مزامير، الحاجات دي هي الغنى بعد كده. اصبر شوية وانت بتشبع بربنا، الحكاية ما تاخدهاش كده على الطاير. كمان الإلحاح يحتاج إلى إيمان. لما ربنا حكالنا المثلين بتوع اللجاجة، مثل صديق نص الليل ومثل قاضي الظلم، أنا مش فاكرينه ولا بس عشان الوقت، ختم المثلين بكلمة حلوة قوي، قال أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. أتاري دي قاعدة بقى، دي مع الكل بقى، يعني الزن ده مطلوب مننا كلنا. لما بتبص على إيليا اللي بيقفل السماء بكلمة، لا ده قعد له 30-40 سنة يزيدنا لما وصل للمستوى ده. لما تسمع عن البابا كرولوس لما يصلي على طول الدنيا تتغير، الحكاية ما جاتش كده من الأول، ده قطع شوط طويل في الإلحاح والزن وخلاص بقى تكونت الدالة بقى. فهمتوا الفكرة بتيجي ازاي؟ قديسين الكبار دول بعد سنين طويلة من المثابرة والسهر والدموع والزن والإلحاح كونت الدالة خلاص، فأول ما يرفع عينيه بس سما تتفتح. لكن انت عاوز من دلوقتي ترفع عينيك، ترفع عينيك، طول بالك لسه بدري، لا خد وقتك شوية لغاية ما تكتسب الدالة الكبيرة دي. رابع نقطة، الاستقبال. احنا قلنا عشان ترتوي، واحد احتاج، اثنين اعترف بالاحتياج، ثلاثة اطلب طلب، اربعة افتح ايدك تاخد. تاني بقول لكم حكاية الحنفية، يعني ايه؟ خلاص ربنا هيجي يديلك وبعدين يلاقيك اديت ظهرك. يعني ايه الاستقبال يا جماعة؟ يعني في واحد يقرأ ويقعد يدرس في الانجيل ويقعد ساعة وبعدين يقفل، خدت ايه؟ ما خدش باله خد ايه؟ لا يفتح تاني، تمشي فاضي ليه؟ فاهمين ازاي؟ خد قبل ما تمشي، يعني ما تطلعش فاضي. تطلع فاضي ليه؟ تطلع فاضي ليه؟ اطلع بحاجة، استقبل. انا عارف ان دي معناها غامض شوية بس عاوز اقول ايه؟ تقالكم بطريقة تانية. ابونا في القداس يقول ايه؟ ايريني باس، طول النهار نقول كده ايريني باس، سلام لجماعكم. تلاقي الناس طالعة على باب الكنيسة تتخانق، بقى لنا 20 مرة بنقول السلام ليكم والناس على باب الكنيسة بتتخانق. يا جماعة خدوا في ايديكم قبل ما تطلعوا السلام، خدوا السلام في ايديكم، استقبل حبيبي السلام. على فكرة الكلمة اللي بيقولها ابونا والصليب اللي بيرشموا فيهم قوة، يعني ده مش مجرد فكرة، لا لا دي قوة. دي هدية ربنا للشعب، لأن المسيح كان بيقول كده السلام ليكم، يعني بيدي سلام بجد. بس انت مش في بالك تستلم السلام، مش واخد بالك انك انت عندك إمكانية السلام، انت ما بتستخدمهاش. انت متعود تتعصب مع اي موقف، يا عم عندك حاجة استخدمها، انت طالع معاك قوة جديدة، معاك سلام يفوق كل عقل. لما تلاقي حتى العربية مخبوطة ابتسم. يعني انت معاك اكتر من كده كتير، فحاول ما تتهزش. انما انت متعود تتخانق او تغضب، فكأنك مش واخد بالك انه انت خدت حاجة بس ما تستخدمهاش. زي واحد مثلا، عارفين زي ايه؟ اقولها تشبيه تاني. واحد يدوله مثلا 1000 جنيه حطها في جيبه، وبعدين يطلع يقول عاوز 2 جنيه اعمل كذا، معهوش 2 جنيه، وناسي انه معاه 1000 جنيه في جيبه. هي نفس الفكرة، ويبقى قلقان ومخضوض ويروح يستلف بقى 2 جنيه ويتداين وبتاع. معاك 1000 جنيه في جيبك ما بتستخدمهمش ليه؟ فكرة الاستلام يعني اتمتع بربنا، ربنا بيدي فعلا. جرب، جرب السلام، هتلاقيه يشتغل معاك، لانه جواك في سلام بعد التناول. طبعا في سلام، بس انت مش بتستثمره، مش مصدق انه جواك، مش مصدق، ما تعودتش على وجوده، ما بتستخدموش، بس هو في سلام فعلا. لا، الغفران نفس الكلام. يطلع مثلا واحد من الاعتراف عنده احساس بالذنب، يا ابني انت فاهم احنا بنعمل ايه؟ انت جيت قلت، طلعت الزبالة كلها رميناها برا، وحطينا الصليب على دماغك، شفط شوية الخطايا اللي جواك، بقيت نظيف. تطلع من الاعتراف تبقى متضايق ليه؟ زي واحد مثلا اتعالج وخف، ويفضل طول الوقت يقول بس لما كنت مريض كنت موجوع قوي. يا خلاص يا عم، خلاص خفيت. هنفضل طول عمرنا تقول لما كنت مريض كنت، ما خلاص. نفس الفكرة يا جماعة، استلم الغفران حقيقة بجد. لما بتقول له يا رب سامحني، تعترف وتتناول اللي فات مات فعلا، دي حاجة جميلة قوي. طب ما تطلع فرحان، انت مستكتر تفرح ليه؟ انت مش مصدق تفرح، انت مش عاوز تفرح. ما تستلم العطية، ما تاخدها في ايدك، خد الغفران واجري. زي العيال كده لما تاخد الهدية، بيعجبوني العيال بقى، ما تجيب هدية لحد تلاقيه التقل، هو نفسه يفتحها طبعا، بس ايه تلاقيه يعني ما تعبت نفسك، هو نفسه يعرف ايه اللي فيها بس ايه. انما بقى لما تجيب هدية لطفل ملفوفة، ولا حتى يلحق يقول ثانك يو، ياخدها ويجري ويفتح. ربنا بيقول خليكوا عيال، اجري وافتح وشوف فيها ايه. انت هتقعد بقى تبص لها كده. احنا ساعات ما بنستلمش العطية، يعني تطلب حاجة من ربنا تقول له يا رب اديني حكمة، انت خدت حكمة بدل قلت كده خلاص. وانت طالع بتاخد قرار، خليك مطمن، بدل صليت وقلت يا رب اديني حكمة، اللي هتقوله هيطلع صح لو انت مصدق. وهو ربنا هيبخل بالحكمة ليه؟ تقول له يا رب اديني سلام، صدق ان في سلام، وابتدي استخدمه. لما تطلب غفران صدق انك خدت غفران، ما تقعدش تقلب في الخطايا تاني، خلصت خلاص. اللي بيعطل الاستقبال ان احنا مخنا شغال زيادة، مخنا ومنطقنا بيعطلنا. مثلا قايين يقول ذنبي اعظم من ان يحتمل. يا سيدي هو ربنا قال لك حاجة على ذنبك؟ ربنا مستنيك تقول اخطيت، انما هو عمال يقول انا ما مش مستحمل، ذنبي فظيع. ما تتوب، مخك تعبك. الطلبات الغلط بتخلي الواحد ما يستقبلش. يعني ايه؟ ساعات تدخل على ربنا وتطلب طلب، يعني مرة واحد من القديسين مش فاكر اسمه قال احذروا حين نطلب من الله ألا نهين الله بطلباتنا. حينما ندخل إلى الملك ونطلب كسرة خبز كأننا أهنا الملك. فاهمين المعنى؟ داخل على ملك تقول لي اديني نص رغيف، يعني ده كلام؟ داخل على ملك. احنا بنعمل كده مع ربنا، بمعنى ايه؟ ربنا مستعد يدي كل حاجة، اطلب زي ما انت عاوز صغير وكبير. بس اللي انا اقصده ما تقعدش تطلب كلام صغير وعندك السماء كلها بيديها لك، اطلب ده وده، هذه كلها تزاد لكم. فاحنا طلباتنا الغلط بتعطلنا في استقبالنا، ان كل طلباتك المشكلة اللي في الشغل تتحل. يا سيدي ده هو مش مشكلة الشغل، ده بيحضر لك السماء، مستعد يديك الحكمة كلها، وكل الشغل يبقى تحت رجليك. انت ليه وقفت عند الحاجات دي الصغيرة دي؟ الانتظام. لما تبتدي حكاية الطلب والإلحاح اتعود تنتظم، عود نفسك بقى انك تشد من ربنا المية، برمج نفسك بقى، ادخل في حتة القانون الروحي. شجرة مغروسة عند مجاري المياه، ده ما بيعطش ابدا بقى. لما يكون واحد برنامجه صلاة وإنجيل وتناول منتظم، خلاص ده هيعطش ازاي؟ مش هيلحق يعطش ده. فادخل على مرحلة الانتظام، الكوميتمنت، الالتزام، القانون، البرنامج. بعد الانتظام ادخل على مرحلة الامتلاء. الامتلاء يعني اشرب لغاية ما تشبع، ما تطلعش من الصلاة وانت نص نص، ما تخليك في الصلاة لغاية ما تبقى مستوي، ما تقفلش الانجيل غير لما تاخد حاجة. حصل ايه يعني؟ ليه تاخدها في 10 دقايق، ما تاخدها في نص ساعة؟ لكن ليه تطلع فاضي؟ ليه تطلع فاضي وربنا غني؟ لا، امتلئ، تعود تمتلئ، وحاسب من الكسل لانه بيعطل الحتة دي. الانسكاب بقى اللي هو ايه؟ الاوفر فلو. يعني لو انت تعودت تمد ايدك وتعترف باحتياجك وتزن على ربنا وتستقبل من ربنا، وبعدين تتبرمج في العملية دي بانتظام، وبعدين تمتلئ، هيجي مرحلة هتلاقي نفسك بتفلو بقى، يعني تبتدي تفيض. يعني هيبقى وجودك في بيتك سلام للي حواليك لانك انت شبعان، وجودك في مكان شغل بركة للي حواليك، الشارع بتاعكم هيبقى بياخد منك بركة، الشخص اللي بيتكلم معاك في الشارع بياخد منك حاجة. ما كانوا يقولوا أجدادنا بتوع زمان اللي ما كانوش يبشروا، اللي يشوف واحد مبسوط يقول له انت قابلت مسيحي، ده ايه ده؟ ده الأوفر فلو، ده الفيض بتاع المسيحيين، ان هم مغرقين الدنيا حب وسلام وفرح لانهم شبعانين. طب احنا هنوصل للكلام ده امتى؟ الانسكاب ده حسب من التشتيت، ما تقعدش تشتت روحك في 100 حاجة. لما تبقى شبعان، علامات الشبع بقى في سلام، في فرح، في حب، في عطاء، كل دي علامات بقى واحد ايه؟ شبعان. شوفوا البيبي اللي ورا ده اللي خرج دلوقتي، كلكم عارفين البيبي لو كان جعان حدش هينام، هيخرب الدنيا، مش كده؟ اول ما يرضع يا ينام يا يضحك يبتسم، يعني مش كده؟ او انت كده طول ما انت بتعيط من جواك، طول ما انت مشدود، يبقى انت مش شبعان. عاوز اشبع كويس قوي، هتلاقي يتنام نوم عميق لانه يعطي احبائه نوما، يا اما هتعيش مبسوط. يعني وانت نايم فرحان، وانت صاحي فرحان لانك شبعان. الشبع ده معاه مفيش غيرة بقى، مفيش قلق، مفيش خوف، مفيش تذمر، كل ده تلاقه واحد شبعان بقى. فخلاص الرويان ده تلاقي كل الحاجات اللي طول النهار نعيد ونزيد فيها ونتكلم عليها، والقلق والتذمر والخوف والاكتئاب، تلاقي الحاجات دي كلها بتروح لوحدها. افتكر ان الانسان فينا يشبع جسديا، وبعدين يشبع نفسيا، وبعدين يشبع عقليا، لكن اكتر حاجة تشبعه هي شبع الروح. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.